بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نحن عندنا عدة أمور. الأمر الأول في مصطلح المكيل والموزون يرحمكم الله. المكيل هذا متعلق بالحجم، والموزون متعلق بالقدر، وبالتالي المكيل فيه الأحجام زي القمح، الأرز، البر، الحنطة، الشعير، هذه كلها تكال، ميزانها الكيلة. قلت لكم قبل كده الكيلة دي كام كيلو؟ 12 كيلو ونص، مش كده؟ طيب، ولا 12 كيلو بس؟ طيب تمام. الكيلة ديت أو المكيل دي كانت طريقة أهل مكة في وزن الأشياء، طريقة أهل مكة في وزن الأشياء ولا طريقة أهل المدينة؟ هذه طريقة أهل المدينة، أقول لكم ركزوا معي. طب لماذا طريقة أهل المدينة؟ لأن المدينة فيها زراعات، بيزرعوا التمر، بيزرعوا الشعير، فبالتالي بيوزنهم الشعير والتمر بالكيلة، فأصبح المكيل خاصا بمن؟ بأهل المدينة. مكة بلد صحراوي جبال، ليس فيها زراعة، وإنما يعتمدون على التجارة، يذهبون للتجارات، فبالتالي يعتمدون إن كل حاجة لها ثمن، فالحاجات البضائع الموجودة كلها مقدرة بأثمان. طيب إيه الأثمان الموجودة عندهم؟ الذهب والفضة. إذن البضائع والحاجات دي كلها بيوزنوها ليس بالكيلة، وإنما يوزنوها بالذهب والإيه؟ والفضة. فعرف النقد، عرف النقد عند أهل مكة، وجعل ذلك هو الوزن وأداة الوزن، وعرف الكيل عند أهل المدينة لأنهم أهل زراعة، فحصل التمييز بين الكيل وبين الإيه وبين الوزن. دي أول نقطة. يبقى المكيل غير الموزون، وإن شئت فقل المكيل هو الذي يوزن بالكيلة، والموزون هو الذي يوزن بماذا؟ بالقدر أو بالثمن. طيب نمرة اثنين، هناك فارق بين الجنس والصنف، لأن المسألة دي وقع فيها لبس كبير. يعني لما نجي نقرأ في كتب البيوع بعض الناس المعاصرين يلخبطهم في المسألة دي، فتلاقي نفسك ساحت، دماغك دي ساحت. مرة يقول لك يجوز لا يجوز، يحرم التفاضل، يحرم النسى. طب انت قلت ازاي دي وجات ازاي؟ تشعر ان انت المسألة لخبطت. سبب اللخبطة هو عدم التمييز بين الجنس والصنف. احنا عندنا جنسين كبار، جنس المكيل وجنس الايه؟ الموزون. احنا قلنا في مكيل وموزون، اذا عندنا جنسين كبار زي الانس والجن كده، الانس جنس والجن ايه؟ جنس. تحت الجنس فيه هناك اصناف، يعني زي الانس كده تحتيه في هناك مسلم على حسب الديانة وعلى حسب اللون وعلى حسب البلد، هنجد هناك أنواع وأصناف، أنواع وأصناف. كذلك تحت المكيل سنجد هناك أنواع وأصناف. تحت المكيل نجد إيه؟ صنف الرز، صنف الشعير، صنف البر، صنف القمح، صنف الحنطة. هناك فارق بين القمح والحنطة، إن حباية القمح جامدة، حباية الحنطة إيه؟ هشة. حباية القمح كنزة يعني مجتمعة، حباية الحنطة طويلة. حباية القمح ملساء، حباية الحنطة بها أهداب مهدبة. دي فروق بين الحنطة وبين ماذا؟ القمح. لأن بعض الناس يقول لك الحنطة لها القمح، لا، هناك فروق دقيقة بين القمح والحنطة. هم الاثنين في جنس واحد، جنس الايه؟ المكيل، لكن دي صنف ودي صنف تاني. يبقى عندنا صنف الارز، صنف الشعير، صنف الحنطة، صنف القمح، صنف التمر، هذه كلها أصناف وأنواع. ولو في هناك أشياء في المستقبل على كلام الشافعي يمكن أن تقاس بها، تلحق بها زي مثلا الجوز، الفستق، فهذه الأشياء تلحق بهذه المطعومات. هناك بعض المشروبات تلحق بالأطعمة، دي برضك مسألة مهمة، لأن الإمام الشافعي تكلم في مسألة الأشربة. فلماذا سمى الإمام الشافعي بعض المشروبات أطعمة فألحقها بالأطعمة؟ ده موجود يعني في قول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. الله، إذن سمى الماء ماذا؟ مطعوما، وسمى تناوله طعما. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذوق طعاما إلا الأسودين، الماء والتمر. يبقى سمت هنا الماء والتمر ماذا؟ طعاما. طب ما هو التمر طعام، طب والماء سمي طعاما لماذا؟ زي الآية الموجودة في سورة البقرة، العلماء قالوا سمي الماء طعاما وكذلك الشراب لأنه يمر على اللسان فيتحسسه. يعني أنت لو المية حلوة بتحسها، ملحة بتحسها، مية مرة بتحسها، إذن الماء أنت تطعمه بتحسه، فسمي ذلك أيضا ماذا؟ طعاما، سمي طعاما. طيب هناك فإذا لماذا سمي الماء والتمر بالأسودين؟ المسألة أيضا فيها كلام طويل. ملخص الكلام أن الصنفين إذا اجتمعا عرف بأشهرهما، فالماء والتمر إذا اجتمع مين اللي بيأثر ومين اللي أشهر، المية ولا التمر؟ التمر. فالماء موجود، إيه اللي بيتباع وبيتشار وله قيمة؟ هو التمر، والتمر يغلب عليه السواد، سواء كان سوادا أو كان مائلا إلى سواد، ماشي. ولذلك سمي الماء والتمر بماذا؟ بالأسودين. ومنه عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. نجد في كتب السنة يقولك وهذه سنة العمرين، فأقول لك العمرين اللي هو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، لا، العمران هنا هو أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، ليس عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. طب لماذا سمي أبو بكر وعمر بالعمرين؟ لأن عمر عاش أطول من أبي بكر، وأعماله الارتفاقية والدينية كانت أكثر من أبي بكر، فكانت شهرته أكثر، فلذلك غلب عليهما لفظ ماذا؟ لفظ عمر. طيب لما نقول بقى هناك أجناس وأصناف، أنا كان نفسي يبقى فيه هنا يعني صبورة عشان تكون المسألة أوضح، لكن حاولوا تخيلوا معي المسألة دي. هنعمل كده جدول، نعمل كده الجنس، وبعدين نعمل الصنف، وبعدين نعمل ايه الحكم. مش معنى الورقه بتاع عشان ورقتك يعني. طب خلينا كده مع بعض كده نتخيلها كده. عندنا الاجناس، عندنا مكيل وفي موزون، مش كده؟ مكيل وموزون. المكيل البر والتمر والقمح والشعير والحنطه الى اخره، الموزون عندنا الذهب والفضة والمعادن المثمنة، ماشي. وعندنا العملات، العملات بتقوم مقام النقدين، يعني الدولار والجنيه والريال والين، كل العملات دي كلها بتقوم مقام الذهب والفضة. طيب لو أن أحدا اشترى صنفا من جنس بصنف آخر، يعني اشترى بر ببر، اشترى بر ببر، ما الحكم؟ طيب لو أنه اشترى صنفا من جنس بصنف آخر من جنس آخر، ما الحكم؟ طب لو أنه اشترى شيئا من غير هذه الأجناس، لأن في هناك حاجات لا تخضع لا للكيل ولا للوزن، زي إيه مثلا؟ كالبيض، يعني البيضة دي ترى بنوزنها ولا بنكلها؟ لذي ولذي. العطور لا تخضع للكيل ولا للوزن، فمثل هذه الأشياء هي خارجة عن هذه الأمور. طيب هل هناك أمور أو هناك أصناف وأجناس لا تندرج في الأصناف الربوية؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا، فيها نزاع كبير جدا. خلوا الخانات مفتوحة وهنقرأ كلام الإمام الشافعي حتى نملأ هذه الخانات. نبدأ بعد هذه المقدمة، نبدأ إن شاء الله. بعضكم بيقول احنا عاوزين نملأ الجدول قبل ما نبدأ الدرس، مش كده؟ يعني مثلا لو ان هناك انسان اشترى صنفا من جنس بنفس الصنف من الجنس، يعني اشترى ذهبا بذهب، هل يحرم او هل يجوز النسب اللي بيسموه الفقهاء النساء، مش النساء، النساء، هل يجوز النساء، النساء اللي هو التأجيل، ولا لابد أن يكون يدا بيد؟ املوا الجدول. لو كان الأمر كما ذكرت، يعني الصنف من الجنس بنفس الصنف من نفس الجنس، يحرم التفاضل والنساء، يبقى لابد أن يكون مثلا بمثل، هاء بهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لما تروح للجوهرجي عاوز تشتري ذهب وأنت معك ذهب، تعمل إيه؟ تبيع الأول الذهب بتاعك وتقبض الفلوس وبعد كده تشتري الذهب الثاني. ليه؟ لأن المثلية لابد أن تتحقق، والمثلية مش موجودة. فأنت الذهب اللي عاوز تشتريه مثلا يعني 15 جرام عيار 24، والذهب اللي انت عاوز تبيعه 10 جرام عيار 21. طب ما احنا عاوزين نحول ال 21 لل 24، نعمل ايه؟ نقوم جايبين الجرامات نضربها في عيارها ونقسمها على 24 يدينا عدد الجرامات ال 24. فلما نحسبهم نجد ان العشرة جرام 21 بيساوي حوالي 7 جرام 24، يبقى حصل تماثل ولا مفيش تماثل؟ ليس هناك تماثل. تقول لك خلاص اشتري وادفع الفرق، ده لا يجوز، لانه لابد من وجود ماذا؟ التماثل، لابد من وجود التماثل. ولذلك لابد إذا أردت أن تبيع ذهبا وتشتري ذهبا، إما أن يكون التماثل تماما، وإما أن تبيع بالنقد، ماشي، ثم بعد ذلك تشتري بالنقد ثمنا أو ذهبا جديدا، ماشي. إذن يحرم التأخير، يحرم التأجيل. طب ما تقولوش بقى إن معلش أنا أشتري الذهب وبكرة هجيب لك ثمنه، هل يجوز ان انت تشتري ذهب وتؤجل ثمنه؟ لا، ليه؟ لأن النقد في معنى الذهب، النقد في معنى الذهب، إذن فلا يجوز التأجيل. أما إذا كان البيع ليس من الجنس فيجوز التأجيل. يعني لو افترضنا مثلا واحد اشترى ذهب ب مثلا ب 1000 كيلو رز، الرز ده تبع ايه بقى، المكيل ولا الموزون؟ المكيل. إذن يجوز ذلك الأمر، يجوز التأجيل، لا بأس في ذلك الأمر. وعليه الناس الذين يتبايعون مع بعضهم البعض مع شيخ حسام، وهذا الأمر يحدث في التجارات العالمية ويحدث عند بتوع البقالة، إن أنت تروح تشتري الملح ممكن إن أنت ما يكونش معاك تمن كيس الملح معايا. طب ما هو هنا الملح مكيل ولا موزون؟ مكيل. والفلوس، والفلوس نقد ليه ثمن، فلو أجلت الثمن لا بأس في ذلك الأمر. الناس اللي بيشتروا القمح العالمي أحيانا لا يرون القمح ولكن يوصف لهم القمح، ودي مسألة تانية خالص اسمها البيع الموصوف بالذمة. يتقال لهم القمح كذا كذا كذا كذا كذا ونوعه كذا كذا كذا كذا، هم يعرفون هذا النوع من القمح، قمح أمريكي، استرالي، كندي، روسي، هندي، يعرفون هذا النوع، وتمنوا كذا كذا كذا، فيعطون جزءا من المال ويؤجلون الباقي إلى أن تصل الشحنة، لا بأس في ذلك الأمر. قال الإمام الشافعي: فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن، على الوزن من الذهب والورق، الورق الفضة، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ يعني نقدم الوزن على الكيل. قيل: إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن، يعني هو عاوز إن هو يبيع موزون بمكيل ولكن بنفس قيمة الوزن. قال: أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم، قست العسل والسمنة دي كلها أشياء مكيلة، بالدنانير والدراهم يعني قلت نخلي دي هي ديت، وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمن وسمنا إلى أجل؟ يعني إذا كان السمن والعسل، هتقول هو بمثابة الدراهم والدنانير، هوها، فهل يجوز أن تشتري السمن والعسل إلى أجل؟ طبعا بالمعنى ده لا يجوز. فإن قال يجيزه بما أجازه به المسلمون، يعني هو وقع هنا في اضطراب، يعني هو عاوز يخلي المكيل زي الموزون، فهو بيقول لا، لابد نفرق بين المكيل والموزون، لان انت لو سويت بين المكيل والموزون ماشي، يجوز ان انت تشتري العسل والسمن، تشتري العسل والسمن وتقيسه على الدنانير والدراهم، هل انت تقول بذلك؟ فهو قال اجيزه بما اجازه به المسلمون. الله، طب ما انت دلوقتي خليتهم زي بعض والمسلمون خالفوا بينهم، فلما خالفوا بينهم اجازوها. يعني العلماء قالوا يجوز ان انت تشتري السمن والعسل بالدرهم والدنانير، لان الخلاف هنا في ماذا؟ في الجنس. فلو انت جعلت السمن والعسل زي الدرهم والدرهم سواء بسواء، اذا لا يجوز ان يحصل ماذا؟ البيع، لانهم نفس الجنس. فانت لما قلت انه يجوز لان المسلمين اجازوه، قيل له: فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه. يعني كلام أهل الإسلام في المسألة بالذي أنت قلت يدل على فساد هذا القياس، لأنه لو كان قياسا عليه كان حكمه حكما، لأن لو قسنا العسل اللي هو المكيل على الموزون سواء بسواء لصار في حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، ما ينفعش أن احنا نبيعه إلا يدا بيد، لأنه زي الإيه؟ زي الذهب والفضة بالضبط، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه، يعني احنا لما قسناه على الكيل ليس من حيث الأصل، ولكن من حيث ايه؟ ان دي نوع ربوي ودي نوع ربوي، ودي تحت أصناف ودي تحت أصناف. قلت له نعم لا أفرق بينه في شيء بحال. قال أفلا يجوز أن تشتري مدة، المد حوالي 3/4 كيلو جرام، المد نص قدح، المد نص قدح، والنص قدح حوالي 400 وشوية جرام، قل نص كيلو، يعني المد نص كيلو. قال أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة، يعني 3/4 كيلو حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل. الأرطال جمع رطل بكسر الراء، والرطل نص كيلو، يبقى احنا دلوقتي عندنا 3/4 كيلو حنطة، نقدر ان احنا نشتري 3/4 كيلو حنطة ديت بكيلو نص زيت إلى أجل، ينفع؟ طبعا هنا تفاضل، تفاضل يعني ايه؟ يعني زيادة، دول 3/4 ودول ايه؟ ودول ايه؟ كيلو نص، فحصل فيه تفاضل. فهل يصح مع التفاضل النس يعني التأجيل؟ قلت لا يجوز أن يشتري، لا يجوز أن يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. خلي بالنا من غير ايه؟ من غير صنفه إلى أجل. يبقى لأن الحنطة مكيلة والزيت مكيل، يبقى هما الاثنين ايه؟ جنس واحد، بس الأصناف اختلفت، فيجوز التفاضل ولكن يحرم الايه؟ النسب. يجوز التفاضل ولكن يحرم الايه؟ النسب. طب احنا لو اشتلنا بقى الزيت دي وحطينا مكانها ذهب أو فضة، إيه اللي يحصل؟ يجوز التفاضل ويجوز ماذا؟ الناس. ليه؟ لأن الأجناس اختلفت. النقطة دي نقطة مهمة جدا، مسألة الجنس والصنف. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في أنفسها، لأنها بالنص أصناف ربوية، لا يقاس شيء من المأكول عليها، لأن المأكول يدخل في دائرة ماذا؟ المكيل، ودي في دائرة ماذا؟ الموزون، دي حاجة تانية، لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه، يعني زي ما دي محرمات في نفسها لأنها موزونات، المكيل محرم في نفسه لأنه ماذا؟ لأنه مكيل. ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه، يعني كل حاجة يقاس عليها الحاجة اللي في معناها مش الحاجة التانية، يعني الأصناف تقاس على بعضها في الجنس، لكن ما نجيبش صنف في جنس نقيسه على صنف من جنس آخر. وهنا والموزون عليه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه، يمكن أن يكون المعنى والموزون به، يعني يصير النقد كأنه موزون به لأنه العملة، لأن به الثمن، وفي اللغة تأتي على بمعنى الباء، في اللغة تأتي على بمعنى الباء، كقول الله عز وجل حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، معناه حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، فأتت على هنا بمعنى الإيه؟ الباء. يبقى ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون به لأنه في معناه. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، يعني إزاي يعني يفرق بين الدنانير والدراهم؟ قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل. يبقى ما هو في جنس المكيل من الطعام والمشروب لا بأس أن يشترى بالدراهم والدنانير إلى أجل. وكلمة الموزون هنا المقصود بها المكيل الموزون، مش مقصود بها يعني المكيل، في مكيل بيكال وفي مكيل يوزن، فالوزن هنا بمعنى الكيل. وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم، يعني يجوز ان احنا نشتري الطعام المكيل او الموزون بماذا؟ بالدراهم والدنانير، ولكن لا يجوز ان احنا نشتري الدنانير بماذا؟ بالدراهم. واني لم اعلم منهم مخالفا في اني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه، المقصود به الزكاة، المقصود به الزكاة، ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري، يعني بعد ما أدي زكاته وبعد ما أدي زكاته يمكث عندي دهرا من الزمن، كان علي في كل سنة أداء زكاتها. يبقى ما هو من جنس الموزون؟ تؤدى زكاته إيه؟ كل سنة، كل سنة، يعني الذهب والفضة والعملات كلها تؤدى زكاتها كل سنة. الجملة الثانية دي مهمة جدا، ولو حصدت طعام أرضي، قمح، رز، بر إلى غير ذلك، لأن زكاة الزروع إذا كانت سماوية سهلة طبيعية العشر، فإن كانت فيها مشقة وشدة يبقى إيه؟ نصف العشر. وده من رحمة الشرع بالناس، لأن السقي والطنبور والكلام ده كله بيحتاج إلى جهد، والجهد بيحتاج إلى مصاريف، فبالتالي يناسب إن الزكاة تقل ولا تزيد؟ تقل. لكن واحد عنده أرض نزل المطر طلع وأنبت الأرض وباع المحصول بعد كده، هو تعب في إيه؟ لم يتعب في شيء، فهذا يخرج عشر ثمرة أرضه. يبقى لو واحد عنده زرع في الأرض وأخرج زكاة الزرع وأقام هذا الزرع عنده في البيت دهر، قال لم يكن علي فيه زكاة. يبقى زكاة الزروع، والمسألة دي على فكرة فيها إجماع، يعني فيها إجماع، وهذا الإجماع نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، ابن حزم نقل هذا في مراتب الإجماع، وكذلك نقله الإمام النووي وغيرهما، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري عليه رحمة الله. ولذلك يعني قال بعض أهل العلم بأن مذهب الحسن فيه مخالفة لهذا الإجماع. ما ليس أقوله هو، يعني أنا مثلا طلعت زكاة الرز بتاعي ومكث الرز عندي 5 سنين، يا ترى كل سنة أطلع الزكاة؟ لا، طالما طلعت زكاة الزروع مرة، لو مكث عندي 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة ما طلعش الزكاة. وهذا إجماع الصحابة وأهل العلم، ولم يشذ من هذا الإجماع إلا الحسن البصري. ولذلك الإمام الماوردي قال إن الإمام الحسن خالف الإجماع في هذه المسألة، وده الكلام اللي بيقوله الإمام الشافعي عليه رحمة الله. طيب ليه العلماء من الصحابة ومن بعض الصحابة قالوا بأن الزروع التي أدي زكاتها فليس عليها زكاة إذا ادخرت؟ قالوا لأنها معرضة للنقص والتلف. معرضة ماذا؟ للنقص والتلف. فلما كانت معرضة للنقص والتلف إذن هي غير نامية، وبالتالي ليس فيها زكاة. طبعا ديت يعني طريقة الفقهاء إن هم بيحاولوا يفكروا في علل الأحكام، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن ممكن تقول برضك لأن هم قاسوا عليها ذهب المرأة التي تتزين بها. مذهب الإمام مالك أنها تخرج زكاتها مرة واحدة في العمر، يعني لو واحدة جايبة مثلا شبكة بتاعت جواز ولا عندها ذهب تطلع زكاتها مرة واحدة فقط في العمر، وهذا مذهب الإمام مالك. وهناك حديث مروي عن أنس في هذه المسألة، ولكن أنا لم أدرس صحته بعد. ليه أنها تخرج زكاتها مرة واحدة؟ لأن حلي المرأة عرضة أيضا للنقص وعرضة للضياع. ممكن بتغسل تخلع الخاتم بتاعها عشان تغسل، وبتنظف البتاع الرخامة عشان الزبالة، تقوم ضرب إيديها في البتاع الخاتم نزل في الزبالة وترمى في الزبالة، خلصت القصة. يبقى حلي المرأة التي تلبسه في البيت للزينة عرضة للتلف وعرضة للنقصان، وبالتالي ليس عليه زكاة في كل سنة. ده مسلك الجمهور الذين قالوا ليس على حلي المرأة زكاة في كل سنة. فقال ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة، وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم، لأنها الأثمان في كل مال المسلم إلا الديات. لو في هناك أمانة عندي وهذه الأمانة استهلكت، تقوم هذه الأمانة بالدنانير والدراهم وتؤدى إلا الديات، لأن الديات لها أحكام خاصة. لتقييم المستهلكات بترجع إلى العرف. يعني لو افترضنا مثلا واحد قال لك العربية دي خدها بقى خلي عندك لغاية لما اجي، والعربية عملت بها حادث، فالمسألة دي بترجع إلى العرف وبترجع إلى المسامحة وبترجع إلى الطبيعة. ممكن يقول لك لا أنا مش مصلح العربية إلا في التوكيل وأخذ 40,000 جنيه، واحد يقول لك خلاص صلح العربية يلمها لك ب7-8,000 جنيه. إذا المسألة هنا ليس فيها شرع، فتقوم بالدنانير والدراهم على حسب العادة إلا الديات. ليه الديات؟ لأن فيها شرائع وفيها أحكام وفيها نصوص كما سيأتي. قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك. تتفرق أي تتميز، أي بميز المكيل عن الموزون، ونميز عن المحكوم به شرعا عن المحكوم به عرفا. المشاءات دي كلها بتتميز في كل شيء في أقل شيء. وضرب مثال على مسألة الديات فقال ووجدنا عاما في أهل العلم، عاما أي الإجماع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ ب100 من الإبل. احنا عندنا القتل العمد، وعندنا القتل الخطأ، وعندنا القتل الخطأ شبه العمد. القتل الخطأ، القتل العمد معروف مع صدق الإصرار والترصد بقى وبيت النية وعقد العزم والكلام اللي هو المعروف ده، ماشي، وأنه لابد من أدوات تستوفى لاستكمال الجريمة، قصة طويلة عريضة. ودي فيها القصاص، فيها القصاص، أو فيها الدية إذا رضي أهل المقتول، أو فيها العفو. نأتي بعد كده في مسألة الخطأ اللي هو شبه العمد. ايه الخطأ شبه العمد؟ ان انت بترمي واحد بعصايا، بترمي بعصايا انت تقصد بذلك الامر ان انت تيجي في رجليه، تيجي في دراعه، تؤلمه، فجت في دماغه موتته. اذا ديت عمد؟ لا، خطأ. ايوه خطأ، بس شبه عمد ليه؟ لانك كنت تريد ان تؤذيه، انت عاوز تؤذيه، عاوز تخوفه، عاوز تخوفه او تؤذيه، ولكن كان من قدر الله عز وجل ان كان القتل على يدك. المساله ديت دي فيها الكلام اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد وعند النسائي وعند ابن ماجه كما ساقول نص. في بقى اللي هو الخطأ، الخطأ سايق عربية وماشي، واحد اتحدف عليك مات. المسألة دي فيها نزاع بين الفقهاء، منهم من يجعل الدية وإن لم تقدر فصيام شهرين متتابعين، ومنهم من قال لو كان مرميا عليك فلا دية عليك ولا الصيام ولا أي شيء. يعني أنت ماشي بالعربية وهو طالع يجري قمت لابس فيه موت، انت هتعمل له ايه يعني؟ انت لو طياره تعدي فوق منه هتعوره، ماشي. وبعض الناس يقول لك من باب الاستبراء تكون فيها الديه او يكون فيها صيام شهرين متتابعين. دي خريطه الايه المساله. الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قتيل العمد، قتيل العمد شبه الخطأ 100 من الإبل، 40 حقة، 40 حقة في بطونها أخلافها أو أولادها. الحقة هي الإبل التي في سن الرابعة، يعني 4 سنوات. يبقى الجمل الناقة لما يكون 4 سنوات يسمى إيه؟ حقة. طيب الجمل بقى لو في 5 سنوات يسمى ايه؟ جذعة. يسمى ايه؟ جذعة. اذا الديات ديت مرتبطة بماذا؟ بسن. تصور بقى نروح نفلي في الجمال وندور على الجمل ده عنده كم سنة؟ ده عنده 3 سنين ونص. لا ما ينفعش. ده عنده كم سنة؟ ده عنده 6 سنين. لا ما ينفعش. احنا عاوزين كام؟ 4 سنين، ومش 4 سنين بس، وحامل. طب دي تجيب منين دي يا اولاد بس؟ طيب وبالنسبه بقى ل 40 يبقى احنا عندنا كمان 60، يعني في 30 حقه وفي 30 ايه؟ جذعه، و40 حقه باخلافها، يبقى دوت ال 100. اذا الديه هنا مرتبطه بماذا؟ بالاسنان، بالسن، مش مطلقه. طب هل يجوز ان تقدر بالاثمان وتعطى الأثمان؟ كثير من الفقهاء أجازوا هذه المسألة لعسر هذا الأمر، والشريعة أتت بالتيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، يعني كل ما كان الأمر في ضيق فهذا الضيق يأتي بماذا؟ باليسر والسعة. إذن الديات ده باب محدد في الشرع، والشرع أتى به، لا مجال فيه للعرف، ولكن لابد أن يرجع الناس فيه لحكم الشرع. وحكم الشرع في تحديد الإبل ربطها بماذا؟ بالأسنان، بالأسنان. ماشي يا أخوانا؟ نسمع بقى كلام الإمام الشافعي. ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ ب100 من الإبل على عاقلة الجاني. العاقلة اللي هم أقرباء الجاني من جهة الدم، وبعضهم قصرها على 2، الأعمام والإخوات، الإخوة والأعمام. يبقى الأعمام وولاد العم والإخوة وولاد الإخوة، وإن سفلوا وإن علوا، دول كلهم بيسموا ليه؟ العاقلة. طيب لماذا سموا بالعاقلة؟ لأن قريبهم عندما أوقع المصاب بيلموا من النوق ويربطوها أي يعقلوها في فناء أولياء المقتول، لغاية لما نقعد بقى عادة العرب وعادة الإسلام ونحل القصة. بس نحل والإبل إيه؟ مربوطة، والإبل مربوطة. فالعقل بمعنى الحبس والإمساك، بمعنى الحبس والإمساك. ولذلك سمي العقال الذي يمسك الغطاء من الوقوع سمي ماذا؟ بالعقال. والحبل تربط به النوق والإبل سمي بالعقال. وعافاكم الله سمي المكان الذي من دخله منع من الخروج بماذا؟ أنتم عارفين. ووجدنا عما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلمي على الحر المسلمي خطأ بمئة من الإبل على عاقلة الجان، وعما فيهم أنها في مضي 3 سنين. دي برضك مسألة مهمة، إن العاقلة بتجمع هذا العقل في 3 سنوات، في 3 سنوات، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة، بأسنان عرفناها وثلثها. قال أهل العلم فالعاقلة فيهم الأغنياء والمتوسطون والفقراء، فيعفى الفقراء من مال العقل فيشترك فيه الأغنياء والمتوسطون، فيدفع الغني نصف دينار أو دينار، ويدفع المتوسط نصفه، يبقى الفقير لا يشترك. أمال مين اللي بيشترك في العقل؟ الغني وماذا؟ ومتوسط الحال. طب والعقل ده يجمع في قد إيه؟ في 3 سنوات، يجمع في 3 سنوات. طب ولماذا في 3 سنوات؟ لأنه ليس بالقتل العمد، لأن القتل العمد من الذي يعقل؟ الإبل ولا القاتل؟ في القتل العمد الذي يعقل مش الإبل، أمال مين؟ القاتل ذات نفسه يتحط في السجن لغاية لما نشوف موضوع، إما أن يقاد منه وإما أن يعفى عنه أو أي شيء. لكن في القتل الخطأ الذي يعقل هي ماذا؟ هي الإبل، وتجمع على 3 سنين كما ذكر أهل العلم. فدل على معاني من القياس، يعني ما ذكرت دل أن هناك تفريق بين المكيل والموزون، وأنه لا ينبغي أن يخرج صنف فيقاس على صنفه إلا بإذن، وأنه لا يحكم إلا بالشرع لا بالعرف إلا فيما أذن به العرف، وسيأتي هذا الأمر إن شاء الله. فدل على معاني من القياس، سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. وهذا يعني نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.